والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن، وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن، وأن يعينني وإياكم وإياكن على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة، واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اغفر لأهل جدة أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم اغفر لهم وللحاضرين. اللهم من كان من الحاضرين والحاضرات به هم فرج همه، به حزن أخرجه من حزنه. اللهم من كان من الحاضرين والحاضرات عليه دين، ربي لا يقضي الديون إلا أنت، اللهم اقض دينه عاجلا غير آجل. اللهم اقض دينه اللهم اقض دينه اللهم اقض دينه اللهم اقض ديون الحاضرين. اللهم من حضر هذه الليلة وعليه دين يا ربي، رجلا كان أو امرأة في هذا المخيم، أو كان مارا بالشارع فسمع، اللهم اقض دينه اللهم اقض دينه ويسر أمره واشرح صدره وارزقه من حيث لا يحتسب بغير حساب. اللهم إنك أنت الرزاق اللهم إنك أنت الرزاق. اللهم ارزق كل من حضر هذه الليلة سداد دينه يا رب العالمين. اللهم ربي يا كريم يا ربي يا عليم، ربي يا رحمن، ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. من كان له مسألة من الحاضرين أو الحاضرات، ربي فلا تخرجهم من هذه الخيام إلا وقد أعطيتهم إياها أو أعطيتهم أحسن منها يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا كريم، اللهم يا ربي يا عليم، اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت. اللهم من كان له ولد ومن كانت لها ابن في تقصير، اللهم يا ربي قر أعيننا بهم في صلاة الفجر ساجدين راكعين في مسجد من مساجد، في بيت من بيوتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اصلح أولادنا، اللهم اصلحهم وتولهم وأعنهم في دينهم ودنياهم. اللهم من كان من الحاضرين عنده بنت أو عندها بنت في تقصير، اللهم يا ربي لا ترجعه ولا ترجعها لبيتها إلا وقد هديت بناتهم. اللهم اهدهم وتولهم، اللهم احيهم على لا إله إلا الله والسنة والعفة والحجاب، اللهم حببهم في الحجاب، اللهم كرههم في الشر كله، اللهم قربهم من الخير وأهله. اللهم اجعلهن نساء صالحات قانتات صائمات عابدات، اللهم اجعلهن سائحات يا رب العالمين في الخير ويطلبنه. اللهم من أرادهن بشر فاكفهن شره بما شئت، اللهم عليك بهن فإنهن عبادك، تولهن فأنت وليهن يا رب يا فاطر السماوات. كما دعاك يوسف فأجبت فتوليته، فتولي بناتي وبنات الحاضرين وبنات الحاضرات وبنات جدة وبنات بلدي وبلاد المسلمين. إخواني أخواتي عندي مشكلة، عندي مشكلة، والعمر يمشي وأنا مشكلة ما هي بسيطة، مشكلة عظيمة، مشكلة لا تقولون ليش أقلق، لا تقولون ليش أقعد أفكر ليل ونهار، تعرفون ليش؟ تعرفون يا أخوات ليش؟ لأني ما بالنار. والله يا أخوان وأخوات أنا خالد جبير ما بيكوى جلدي بالنار، ولا أنتم، ولا أنتم. ذنوبي كثرت، ذنوبي كثرت. لو تسألوني أقول بتوب، ودي بالتوبة لأني ما بالنار، والله ما بيها. طيب ليش يا أبو محمد أنت على ذنوبك؟ ليش؟ والكل يجيني يسألني يحسبني أنا عندي مسحات أمسح بها على الواحد ورح. يا دكتور عجزت أبطل الدخان، يا دكتور أنا أزني وعجزت أبطل الزنا، يا دكتور أنا أستعمل العادة السرية، يا دكتور أنا أسرق، يا دكتور أنا أغل، يا دكتور أنا أغتاب، يا دكتور أنا أحقد، يا دكتور أنا أحسد، يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور، والدكتور متورط مثل أم. وين الحل؟ معقولة رجال 52 سنة ما عرفت ألاقي حل؟ العيب وين؟ فيني أنا؟ ولا في وين؟ كل واحد مننا عنده ذنوب، وكل واحد يصرخ، كل واحد يقول ما يبي النار، لكن ليش أتوب اليوم وبكرة هرجع؟ ليش أروح لهذاك أقرأ في الكتب التوبة النصوح؟ وش إلا التوبة النصوح؟ شيء بس مكتوب والعلماء يكتبونه، أقرأ الكلام اللي فيها ألقى كلام نظري، أبي شيء يغنيني، شيء يسد نفسي. إخواني لن تسمعون مني محاضرة هذا اليوم، ستسمعون معاناة، معاناة خالد جبير في البحث. فلذا قلت لقلبي، قلبي كيف أسير؟ علمني، عندك علم؟ قال أنا متورط مثلك بين نفس وهوى وشيطان. طيب الحل؟ نسلم؟ شو أسوي؟ ايش توقعون يا اخوان شو اسوي؟ اليس معي بعضكم عندها المشكله؟ كم بيننا من يغتاب، كم بيننا من يغل في اموال الدوله واوقاتها، كم بيننا من يسرق، كم بيننا من يدخن، كم بيننا من مسبل، كم بيننا من متنمصه نامصه، كم بيننا من متبرجه، كم بيننا، كم بيننا، كم بيننا، كم بيننا، كم بيننا. أخي أبا أكبها خذها، لأن ممكن أطيق، خذها يا أخي ما أشرب ولا والله أشرب شيء، خذ خلي يقول ما يحتاج. الله يغفر لك والديك ويسر أمرك. كنا طقها كذا الحين ما نلقاها إلا هناك. أخواني قضية أنا يعني كل واحد ما يبي النار يفكر فيها. تمشي الحل أدربي رأسي 52 سنة يا أخوان وأنا على ذنوبي. ووالله لو أن ربي ورسوله صلى الله عليه وسلم أمروني ألا أعدها لعديتها لكم، ولكن سبحان من سترها علي، فأسأل الله كما سترها علي وعليكم أن يغفرها لي ولكم ولكن. إذن ما الحل؟ وش الحل يا أخوان؟ ما في حل. ما في حل. فيه والله للأسف ما دريت عنه إلا من 3 أشهر. في حل للأسف. لا إخواني أخواتي لا تنتقدوني، أنا ما جيت اليوم أعطيكم محاضرة، أنا جيت أعطيكم هم مالي صدري أبا نفس، فستسمعون كثيرا. لا تقولون يا خالد ليش تقول عن نفسك كذا. إذا ما اعترفت اليوم ولقينا حل اليوم قد لا أخرج من هذه الخيمة. لابد بأمر الله أن نضع نقاط على حروف. معقولة خالد الجبير جراح قلب دارس متعلم يمين يسار ما درى أن حل مشاكله إلا من 3 أشهر؟ نعم. ليش؟ لأنه مفرط، لأنه يدر براسه. أكذب عليكم؟ لا والله إني ما فكرت في الحل وأنا ناظرته إلا يمكن من 3 أشهر أو 4، ولا استقر عندي إلا من شهر أو شهرين، ولا استقر مكتوب مضبوط إلا يوم الأربعاء والثلاثة اللي فاتوا يوم كتبته على هالأوراق. لكن يا أخوان أنا ما أبغاه على الأوراق ذي. تعبت وتعبنا، أنا ما أبغاه على أوراق، أنا أبغاه نكتبه في قلوبنا ونطبقه في أركاننا لعل الله يرحمني وإياكم. اسمعوا هالآية. الحل وجدته في صيدلية الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا نايم عنها، نايم معني دكتور. الحل إذا نبيه والله ثم والله وتالله وبالله والله الحل موجود، بس حنا معزمين نبي الجنة وما نبي النار ولا لا. اسمعوا اسمعوا ربي وش يقول في هالآية العظيمة في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومخاطبا نبي التوبة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعت يا أخوان؟ الخيمة ذي إذا ما طاحت من صلى الله عليه وسلم ما نكون نحبه صلى الله عليه وسلم. إخواني الناس يتندرون علينا أننا لا نحب الحبيب لأننا ما نصلي عليه، وهي صحيح. يقولون أنتم يا من تدعون أنكم أهل السنة وتحبون الحبيب، كم منكم يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فهزوا خلوا الملائكة ترد معكم، ثم يذكرني وإياكم الرحمن في ملأ 10 مرات بكل تسليمة. أي نعمة نحن فيها. يقول الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ربي بدأنا بالسلام، يعني إيش؟ اطمئنوا اطمئنوا سلام عليكم. سلام أي نعمة، يعني احنا نقابله بالمعاصي وبالذنوب ثم يقول لي ولكم وللعالمين سلام عليكم، أي نعمة أي نعمة. ثم انظروا ماذا قال بعدها ربي لا إله إلا هو، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ألزم لمن؟ لي ولكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ألزم، كتب ألزم، عشان إيش؟ عشان يحل قضيتي أنا والمقصرين أمثالي منكم ومنكن. كتب على نفسه الرحمة بشرط، بشرط واحد. الرحمة موجودة عند ربي لكن فيها شرط، تسويه تؤخذ. اسمعوا يا أخوان أخواني، أنا هذه الآية ما سمعتها إلا ثلاثة أشهر مع أني أقرأها 40 سنة. هذه الآية نحتاج أن نقرأها ثم نقرأها ثم نقرأها بقلوبنا. هذه الآية يا أخوان معانيها عظيمة، اختصرت فكتبتها في 2.5 ساعات تفسيرها، ولو أني تركت كان مسكتكم للفجر وما قضيت وقلت الباقي بكرة، لكني حاولت أن أضغط على نفسي. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ربي ألزمني بالرحمة، ألزم نفسه بالرحمة، ألزم نفسه بالرحمة وإياي. ليش؟ ليش ربي كتب على نفسه الرحمة؟ وش بشرط واحد؟ لما يرحمني وإياكم ربي سيدخلنا الجنة بشرط واحد. اسمعوا، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد. إذن الشرط أن نتوب، ولك إيش؟ الرحمة. من اللي ألزمها؟ ربي على نفسه لك. شرطها إيش؟ أن تتوب. لكن وضع في الشرط واحد، وهو هذه مشكلتي، فيه واحد ما يبغى يتوب يا أخوان مننا؟ فيه واحد يبغى النار؟ لا. فيه واحد يبغى يتوب؟ نعم كلنا بنتوب. طيب ليش نذنب؟ ها؟ لأن ما قرينا الآية ذي، لأن ما قرينا الشرط حق التوبة. وهذه محاضرة اليوم. أنا لما سألت قلبي كيف أسير قالت لي الآية الجواب هنا عندي، تبي تتبعه وتصير رجال ومضبوط ومؤمن علمناك كيف تسير، ما انت متبعه اقعد در لف، وما لك علاج إلا هالآية بعد رحمة ربي. ثم تاب من بعده. وإيش؟ اسمع يا أخوان، من ثم تاب من بعده وأصلح. إذن الشرط إيش؟ أن نصلح. ما يكفي أن تتوب، ما يكفي أن يقول أنا بتوب وما فيه آية توبة في القرآن إلا قال ربي من تاب وأصلح، من تاب وأصلح. إلا في الأعراف ربي قال إيش؟ في الأعراف إيش قال؟ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. هنا في إيمان والإصلاح، كأن ربي يفسر معنى هذا الإصلاح، إذن أي توبة لا بد أن يكون معها إيمان. تقول بتوب؟ لا يمكن. الدليل على ذلك أن نرجع في التوبة. يجيني الواحد يقول يا دكتور أنا بتوب من الدخان عجزت أبطل، يا دكتور أنا بتوب من المخدرات عجزت، يا دكتور أنا بتوب من الغيبة عجزت، يا دكتور يا دكتور، أو يا دكتور ادعي لي بالهداية أنا اللي ادعي لك. حين أنت تذنب وأنا ادعي لك. طيب أنا بدعي، أنا عملت شيء، لكن أنت شو بتسوي؟ ادعي لي بالهداية. أحد الأخوة من 3 أيام و4 يا دكتور تكفى ادعي لي بالهداية. ما وين أروح؟ وين أروح؟ أروح للآية. ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح، ثم تاب من بعده وأصلح. أزعجتكم بس لابد أن تستقر عند قلبي وقلوبكم. ربي أوجب نفسه بالرحمة، بل قال محمد صلى الله عليه وسلم كلام يطيب خاطري وخطركم وخطركن، كلام يرفع معنويتي ومعنويتكم، لكن يحتاج مني أنا وياكم إلى إصلاح للنفس، إلى إيمان شوي عشان نتوب. اسمعوا هالحديث وارفعوا رأسكم، لأن رسولكم من أنفسكم، لأنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي التوبة صلى الله عليه وسلم. اسمعوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، رجعنا في كتبه، نعم إلزام أوجب نفسه، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي، إن رحمتي غلبت غضبي. أي رب هذا؟ أي رب هذا؟ إن رحمتي، إن رحمتي غلبت غضبي. أي نعمة نحن فيها يا أخوان وأخوات؟ إن رحمتي غلبت غضبي. إذن يا أخوان أنا وش أحتاج أنا وإياكم، أنا والمقصرين أمثالك منكم ومنكن، إيش نحتاج يا أخوان؟ إيش نحتاج؟ كم شفت من واحد حج في حياتك؟ أكثر من مرة، كثير. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد أو رجع كما ولدته أمه. لكن الناس يروحون من جدة اللي انت تعرفهم يروح يحج، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له تبي ترجع كما ولدتك أمك، ويرجع بنفس ذنوبه، يكذب، منافق، مو بصادق، غير مخلص. ليش اللي يغتاب يرجع بنفس غيبته الجدة؟ المسبل يرجع بنفس إسباله، المدخن يرجع بنفس تدخينه، الكذاب يرجع كذاب، اللي تغتاب ترجع تغتاب، اللي اللي اللي اللي اللي وبعض الناس يحج كل سنة ويرجع بنفس الذنوب. ليش يا أخوان؟ ما فكرتوا فيها؟ الخلل وين؟ العلة وين هي؟ تبي تقولوا لي ما تابوا إلا بيتوبون، قاعد يدعي ربه يا رب ويصيح ويبكي، ما شفت نساء يبكون تقطر دموعهم يا رب تب علي تب علي، وهي راجعة في منى تغتاب إلى ما قالت بس. إذن العلة وين؟ السبب وين؟ أننا ما فهمنا الآية ذي، بس ما أدينا الشرط حقها. إذن شنو أحتاج يا أخوان أنا عشان أتوب ومشكلتي تنحل في معاصي اللي عندي؟ أحتاج أمرين أخواني، يجب نفتح، أحتاج أنا وإياكم أمرين. الأول إيش؟ هم، هم يكون عندي هم للتوبة. يعني أنا بدخل الآن كلية الطب، إذن لابد أني أفكر أني أدخل كلية الطب. طيب هذا التفكير وهذا الهم إذا نويت يحتاج إيش عشان أدخل الكلية؟ أحتاج إيش؟ أحتاج إيش؟ أحتاج بذل، أحتاج إيش؟ همة. إذا أنا أحتاج شيئين عشان أتوب، لابد أن يكون لي هم وهمة. يجب أن يكون لي هم كيف أتوب، ودي أتوب. كلنا عندنا الهم، ما في مسلم سألت قاطع طريق لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف، ما ودك تتوب؟ قال لا والله إني أبكي الليل والنهار، إذا ذكرت النار ودي أتوب. قلت تب؟ قال ادع لي. ما تكفي ادع لي. قاطع طريق آخر يقول والله يا دكتور واهتدى، يقول بعض المرات إذا جيت أنام ما يجيني النوم، أذكر معاصيي وتقلب وعاهد ربي إني بتوب، نفسي إني بتوب، ثم بكرة أطلع على نفس الكلام. إذن كل واحد وده يتوب، إذن كل واحد من الحاضرين والحاضرات عنده هم التوبة. في أحد ما عند مو بناوي التوبة؟ في واحد مصر على ذنبه؟ لا إن شاء الله كل الأمة ودها تتوب. لكن إخواني كلامي اليوم مع نفسي والمقصرين أمثالي منكم نساء رجالا ونساء، هو الهمة، أبي الهمة. والهمة هي اللي ذكرها ربي في الإصلاح، تاب من بعده وإيش وأصلح. هذه الهمة. آمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا لكن السؤال ليش أنا استعجل في التوبة؟ ليش عندي قلق أني ودي أتوب؟ هل حين هل حين هل حين ولا بكرة؟ ليش الاستعجال يا أخي؟ في يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر من 10 سنين انزلت، ذهبت إلى أحد الزملاء، زملاء دراسة قديم، وهو لا يصلي. جيت في مكتبه قلت له يا ابو فلان الصلاة؟ قال يا دكتور إن شاء الله أني بصلي. قلت يا ابن حلال أنت ما تصلي، تب. قال ما أدري شلون أنا ويانا ويا. قال اسمع، كان ما جاب كل قضية الصلاة أنا ماني مصلي. قلت يا ابن حلال اتق الله، ممكن تموت هالحين أو ما طلعت من مكتبك. فرجع كذا قال كأني أراه الآن، أنا تو عمري 40 سنة وأبوي ما مات إلا على 90 وجدي وصل 100، إذا جاء عمري 60 سنة أبصلي. يا ابن حلال اتق الله، قد تموت غدا. بعد بكرة هالحين؟ يا ابن حلال اتق الله. قال لا يا أبو محمد، عندك كلام من غير هالكلام؟ قلت لا. قال أقول لك، كان ما عندك أمة غير الموضوع ولا؟ لا تقول لي يطلع برا. قلت له اتق الله يا ابن الحلال، عيا وطلعت. يوم الأربعاء طلعت منه قبل المغرب بشوية. يوم الأربعاء الساعة 10 مساء يتصل بي أحد الأخوان ويقول لي يا أبو محمد، إن شاء الله بكرة في صلاة الظهر في مسجد الراجحي نبي نصلي على فلان. فلان متى مات؟ قال راح على طريق المنطقة الشرقية اليوم الساعة 3 ومات. أخواني هذا أراد كم من ربي؟ أراد 20 سنة ليتوب آمنا مكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين، إلا القوم الخاسرون. مات في 20 ساعة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا اللي خليني أستعجل أنا وياكم، هذا اللي خليني أستعجل. أنا ما أدري متى، وأنا وأنتم ولاية واحد ما يدري متى يموت، وكلنا نفر من هالموت ما نبيه، لكنه ملاقينا حتما حتما حتما حتما حتما حتما جاينا. إذن ما الحل؟ الحل امسك في التوبة. التوبة لحالها لا، ومعها إصلاح. إذن الهمة، هذه الهمة أو الهمم أوجزها ربي في آية واحدة، آية أبكت الشيطان. الشيطان بكى منها. هذه الهمم يا أخوان والهم، هذه الهمة أو الهمم، الأشياء التي يجب أن نعملها علشان نمسك التوبة، التي أنا سميتها دروع التوبة. دروع التوبة، كيف أنا أحفظ توبتي؟ بهذه الهمم، بهذه الأعمال أوجزها ربي في آية واحدة. فبكى منها الشيطان، لأن الشيطان يدري أنني لو أنا وأنتم تمسكنا بها، والله ثم والله وتالله وبالله لن يستطيع أن يصل إلينا. لكن المشكلة أننا يمكن بعضنا ما عمره فكر في الآية، ومحدثكم ليس بعيدا عن هذا. ناس ما يدرون عن الأدوية، واحد ما يدري إن في مستشفى هنا بتعالج؟ لا. إذن يجب اليوم أن نفتح جميع العلاجات. هذه الآية يا أخوان أبكت إبليس، بكى منها، ثم بكى وبكى لأنها عظيمة، في سورة آل عمران. آية تهز أمة، آية فيها وعد وبشرى، وعد من ربي وبشرى وجنات لمن يلتزم بها. قال ربي في هذه الآية العظيمة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إيش سووا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم ليش أنا أذكر الله واستغفر لذنوبي، لأن لسان حالي يقول لن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذه تعرفون ليش صح منها إبليس؟ لأنها جلدته، أسميها أنا الآية التي جلدت إبليس حتى بكى. أهل نجد يقولون إبليس ما يضرب بعصا، صحيح كلامهم. إذن يضرب بماذا؟ بهذه الآية، أبكته يوم نزلت، وتبكيه من كل شخص مني ومنكم يطبق هذه الآية. والله ثم والله لو أبرزنا للشيطان هالآية تطبيقا فعليا، وأخرجت من هذه الآية 12 همة، أنا اللي أخرجتها، وقد تخرج أنت 20، وكل واحد منا يخرج اللي يبي، لكن حاولت أن أكون ألم الموضوع بقدر الإمكان، فأخرجت 12 همة من هذه الآية. أهل نجد يقولون الشيطان ما يضرب بعصا، لكني أقول لهم نعم، لكن الشيطان يضرب بآية آل عمران هذا. كنت في تبوك، ووالله قبل ما أقول لكم قصتي في تبوك، ووالله لو كل واحد منا عمل بالأعمال اللي قلت بقولها الآن، والله ثم والله وتالله لن يدخل لنا الشيطان أبدا. وسأتلو عليكم، لكن اسمعوا قصتي في تبوك. أنا رحت لتبوك عام 1385، كان عمري 11 سنة، وكنت في خامسة ابتدائي، وكنت جاي من مدينة أو قرية ذيك الأيام، الآن صارت مدينة اسمها المجمعة، والمجمعة بلدي، يا ولد خالي يا ولد عمي يا ولد منا يا قريب، يعني فيها كأني في بيتنا. يوم رحت لتبوك فيها الجيش وفيها الناس وفيها اليمين واليسار، ورحت أدرس في خامسة ابتدائي. أول يوم طلعنا من المدرسة ما دريت إلا جاني واحد في سادس ابتدائي وصفقني كف، قلت يمكن أهل تبوك هذه التحية عندهم، سكت. من بكرة الأحد في نفس المكان جاء وصفقني كف، ها قلت يمكن ثلاثة أيام إكرام الضيف، خلنا نصبر نشوف. الاثنين وصفقني كف، ها إن شاء الله هذا آخر يوم. الثلاثة جاء وطقني ومشى. الأربعة وكف ومشى، والخميس وكف ومشى، زادت ذي. قلت خلنا نشوف السبت يمكن الأسبوع الأول، وأنا ساكت حاط له الخد. بس جيت السبت صرت خلاص عرفت الهرجة، أباقف للرجال عشان ما يناديني وتعبه، صرت أقف وطعن خدي، قال له بس كذا اصقعني كف وامشي، وقعد أدور علشان يبرد الكف. ومن خبرتي مع الكف يا أخوان، إذا برد راحت العلامة، فأنا إذا برد دخلت على أمي عشان ما تسألني من اللي ضاربك، وقعد في تحقيق. المهم الأحد جاء وخذ الكف، الاثنين وطقني كف، الثلاثة طقني كف، الأربعة وكف. يوم جاء الخميس الساعة 11:45، كنا ذيك الأيام ندرس الخميس 4 حصص. يوم دخلت أبدخل أي وجاني وأنا عارض هالخد، ما أدري شلون توه رافع يده علي بيضربني، واروح انا واضربه قبله. قال ايش؟ قلت ايش؟ قال ايش؟ بس قلت امرك ثاني. قال لا لا لا لا لا لا، ليش اليوم انت كذا؟ قلت اقول لك انقلع بضربك وراح. قلت بس القضيه كذا؟ وقاعد اسبوعين وانا انضرب واحسب انه قوي، وذر القضيه ان ارفع صوتك اهجم قبل ما يهجم عليك تفلح. وانا قاعد اسبوعين انطق والقضيه لا هو بقوي ولا هو بشيء، لقى له واحد اي كلام قال بس هاته. فتعلمت من ذاك اليوم اهجم قبل ما يهجم عليك، اهجم لا تدافع اذا كنت على حق. المدافعه تبي تخسر، الهجوم عدوك بيخسر وانت بتخسر، لكن اهجم. وهذه قضيتي مع الشيطان. صدقون اني قصه تبوك ذي ما ذكرتها الا من 3 شهور، لان يوم بديت اتعامل اقرا واحط ذكرت حق تبوك، ذكرت ان الشيطان قاعد يضحك علي. تب اليوم بكره ارجع، تب بكره اقعد 3 ايام وارجع، بعدين بموت. إذن وش أول كف للشيطان؟ أول كف للشيطان، احنا عندنا 12 كف، وكل ما كثرت كفوفك كل ما الشيطان بينحاش. والشيطان والله ثم والله ووالله لن يستطيع على كف واحد، لأن هذه كفوف ربانية فيها مين؟ فيها لا إله إلا الله، والشيطان يضطربه لا إله إلا تحرقه. اسمعوا ابن كثير رحمه الله ماذا قال في هذه الآية التي تلوتها عليكم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. اسمعوا ما يقول ابن كثير، يقول: ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له. ثم قرأ آية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. أخواني لا تروح يمين، أخواتي لا تروحون يمين ولا يسار. أي واحد عنده ذنب مقلقة ركعتين في نفس مكانك، إذا أنت بتتوب ركعتين في نفس المكان، والله مرة مرتين الشيطان بيقول لك وش هذا أزعجنا. ليش؟ لأن الشيطان ما يبيك تجمع حسنات، يبيك تجمع مصائب، لأن الوضوء والركعتين فيها شيء عظيم أنت تسويه. أقل ما فيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الشيطان ما يبي هذا. اخواني اللي يغتاب في نفس المجلس، عندك مشكلة الغيبة لا تولول، لا تروح للشيوخ، لا تروح من هنا، صلى ركعتين. اختي عندك مشكلة، عندك حقد، عندك حسد، عندك غيرة زايدة عن اللزوم، عندك مشاكل، عندك ذنب مؤرقت، ركعتين. لا تروحين يمين لا تروحين يسار أبدا، لأن الشيطان لا يمكن أن يخليك تستمر تسوي ركعتين. واحد من الأخوان أخ فاضل بس يناظر مناظرة عجيبة للنساء، مناظرة سيئة وملحوظة، ويشتغل في محل نساء. فجيت قلت له: يا فلان أنت تناظر؟ قال: لا لا لا ماني بناظر. قلت: أقول لك تناظر لا تقدر تضحك علي، لكن تبي العلاج ولا ما تبيه؟ علاج مية مية بأمر الله يقطعك. قال يوخر عني النظر، قال والله يا أخي إني مبتلى به، الشيطان لعب علي. قلت طيب تبي، قال وش هو؟ قلت شوف ناظر على كيفك، بس بعد كل مناظرة رحت وضو صر ركعتين. قال دي كثيرة، قلت أقول لك النار ولا الجنة؟ قال أنا بالجنة. قلت ركعتين، ركعتين والله الشيطان بيغض بصرك. قال لي طيب، قلت كلمني بعد شهر. ركعتين وسيعينك ربي، ركعتين وسيقهر الشيطان، ركعتين تجلد بهم الشيطان، ركعتين تقهر بهم الشيطان، ركعتين هي زي الإبرة في الوريد، لأن الشيطان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. في الركعتين الأولى ذي هي على طول خذ الإبرة يحترق الشيطان. المهم بعد شهر كلمته، قلت له ها شهر أخبار؟ قاعد يضحك. قلت ليش؟ قال والله يا دكتور الأسبوع الأول 10 تسليمات، 8 تسليمات، 10 تسليمات. قلت والثاني؟ قال 5. قلت والثالث؟ قال 2. قال قلت وهالحين أسبوع؟ قال 1. قلت طيب كلمني بعد أسبوعين. قال طيب. ما كلمني، كلمت أنا. قال يا دكتور والله انقلها عني، إني إذا جيت بناظر قال لي في شيء يقول لي فيها صلاة فيها وضوء، لا تناظر الله يقطعك، لا تناظر. ما يقدر، من اللي يمنعه؟ الشيطان. ليش؟ لأنه بيغفر له ما تقدم من ذنبه. والوضوء كما ستسمع من هذه المحاضرة يا أخوان، أخرجت 13 محاضرة وستسمعون منها 5 بأمر الله إن شاء الله في هذا الأسبوع. من هذه المحاضرة طلعت 13، لأن هذه الآية عظيمة. يكفي أنها أبكت الشيطان. الشيطان يقول لي، يقول والله لا، وبعدين تسلط على المحل قال لي تقعد في الاستقبال. أنا اللي أقول للحرمة تفضلي هذا الكرت ادخلي. قلت طيب ما تناظر؟ قال لا والله أول ما أرفع نظري أرفع مناظر يقول لي الشيطان وين وين وين، في وضوء في الصلاة بس تقعد. يقول خلاص انقطع. الشيء اللي أنا ما كنت أتوقعه، اسمع لي تكفى اترك ذي أخواني، ما كنت أتوقعه، ليس لجهالتي، لأني ما أدري، ما أدري شو أقول، ما أدري بسبب نفسي عشان ما تضحكون، بس يعني ما كنت أتوقع أني أصف هذا العلاج لمدخن. لأني شلون؟ قلت المدخن بكتين، شو بقعد يصلي 24 تسليمة؟ في القنفذة جاني واحد يدخن، قال يا دكتور أنا بطلت كل شيء وتبت، ما عاد هلا عين هالدخان عجزت بطله. قلت تبي تتوب؟ قال لي والله يا أخي أزعجني، عجزت كل شيء سويته. قلت اسمع، بعد كل سجارة ركعتين، أنا قاعد في القنفذة 3 أيام، قل لي وش صار لك؟ قال ركعتين. قلت إيه، بس قلت اسمع وضو تروح توضى حتى لو أنك متوضي. المهم راح أول يوم، شفته آخر يوم، شافني شفته بذا وقاعد يضحك. المهم بعد المحاضرة جاني، استوقعون؟ قال والله يا دكتور أول يوم 5 سجائر، من 30 سجارة إلى 5 سجائر، صرت إذا طلعت بولعها. قال لي الشيطان وين وين وين وين وين، مو بلازم يا أخي، مو بلازم، فيها وضوء فيها صلاة. لا لا لا لا لا، يقول أول يوم 5 وثاني يوم 3 وبأمر الله لن يتم أسبوع إلا وأنا قاطعها. ما يقدر. والله يا أخوان ما كنت أتصور أنها تنفع في الدخان. فعلى الأخوان حقين الجمعية يشيلون أوراقهم ذي، لقينا العلاج. اللي يبي يبطل الدخان يتوضأ ركعتين، وإلا الدخان كما قال شيخنا ابن جبرين هو أعظم حرمة من الخمر، وشارب الدخان شاربا للخمر لا محالة، لأن ما في السجارة إلا فيها دخان إلا فيها خمر، وهذا ليس موضوعنا. إذن يا أخوان أقولكم قصتي أنا مع الركعتين، هذا ذنب بسيط بيعفو الله عني وانا ولدك. دخل لي الشيطان من شهر او شهر وشوي قال تسمع الاخبار الامه فيها كوارث وبلشني في الاخبار في بالي انها ربع ساعه ويمدها ساعتين ساعتين اناظر ولا الساعه واحده ولا الساعه 12 ما يمشي مع ذي. المهم اروح اقوم حالتي حاله والفجر انام في وسطها. المهم وقعد يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة. المهم واذكر قلت حين قاعد أضبط المحاضرة وقايل راعي القنبلة وقايل للعالم ولا جاني الشيطان قال أصلا اللي مين بذنب هذه للذنب هذا ما أنت اللي بترتكبه مو بذنب يا أخ. هنشوف أخبار المسلمين لا تحرقنا بذي بذا الركعتين. قلت له هذا ذنب أنا بعتبره ذنب أبا صلي ركعتين أي فتحة لها التلفزيون أشوف أخبار فيها بركعتين مرة واحدة. قال لي شيطان مو بلازم تشوف أخبار نم بس ريحنا منك الله رح رح رح أعوذ بالله حرقتنا بهش مرة واحدة بس يا أخوان. أخواني الشيطان ما يقدر على لا إله إلا الله. واحد من الإخوان شريط لي قديم أوريكم كيف الشيطان عجيب. الشيطان لا إله إلا الله تحرقه. أحد الدعاة قابلته في خيمة دعوية وأنا سولف أنا وياه قال لي الشيطان تسلط علي سبعة أيام ضيع علي صلاة الفجر. حلفت بالله العظيم والله لو ضيع علي الشيطان صلاة بكرة لصلي مئة ركعة وضيعها. الشيطان ذكي بيشوف ذا هو معزم ولا مو معزم ويقول وصلي مئة ركعة. بعد كذا الشيطان ما فاتني فرض أبد. هذا مو بالشاهد. الشاهد أني زرت الجبيل في المخيم من شهرين الظاهر وركب معي شاب قال لي دكتور ممكن أركب معك روح الفندق مع الأخ عشان بقول لك قصة عندي. قلت تفضل ركب. قال لي دكتور تذكر شريطك الفلاني؟ قلت نعم. قال أنا سمعته والشيطان كان باليني ينومني عن صلاة الفجر لي شهرين أو ثلاثة. يوم قريت عجبتني الفكرة قلت والله بكرة لو أضيع صلاة الفجر المئة ركعة. قلت سوابك؟ قال صار يقومني الفجر الآن لي سنة ونص قبل الأذان بعشر دقائق وربع ساعة. قم أنت وجهك هذا نوى ما طبق مئة ركعة يا ظالم. قم قم صل الفجر. يقول لي سنة ونص في المؤذن يوم شافني أجي وقعد عند الباب قال خذ هذا مفتاح أنت راعي طاعة ما درى أني أنا قتلت حرقت الشيطان وجيت. فيا أخوان والله ما يقدر عليها. إذن لابد لي وإياكم من همة لا نقعد نلف وندور ذنوبنا ذنوبنا ذبحتنا ذنوبنا ذبحتنا وأين الهمة. إذن أول شيء الإبرة خذها لا يهمك الذنب. واحد يدخن يكذب كذبت ركعتين بس انتهت. غيبة ركعتين في نفس المجلس كذا ركعتين ما فيه ركعتين تهلك الشيطان. وحط الركعتين ذي في خاطرك عصا الشيطان يشوفه والله انه يشوفه لانه يعرف نيك انت معزم ولا يضحك عليك ابد. قل له تعال بس ورنوني ذا الشيطان ركعتين اجلده والله ثم والله ما يقاومها. لا تقعدون يا أخوان لا. يا أخوان يا أخوات يجب أن يكون لنا همة. إذن أول همة مستعجلة الركعتين. أعاهد الله وأشهدكم أني أنا خالد جبير أي ذنب أرتكبه من هذه الليلة، أي ذنب صغير كبير لمم مو بشيء، عقوق والدين، رفعت صوتي على أمي، أغضبتها في شيء، أي شيء كدرتها، أي ذنب أذنبه، أتوضأ وأصلي ركعتين. من يعاهد ربه على أن يصلي ركعتين من هذه الليلة في أي ذنب؟ بسم الله، اللهم من رفع يده واعدا ربه معاهدا الكريم أن يصلي ركعتين بعد كل ذنب يذنبه صغيرا أو كبيرا، اللهم ربي ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره وثبتني وإياه على لا إله إلا الله والسنة نحيا عليها ونموت عليها. أخواني عاهدوا ربكم وطبقوها، لا يضرنا الشيطان، والله أتحداه إذا حنا صبرنا أتحداه يقاوم، لأن معنى لا إله إلا الله تهز أمة والله لا يستطيعنا. ها يا أخوان بسم الله، اللهم من رفع يده الآن، اللهم من رفع يده الآن، اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره وأعنه وإياي وإياكن على الشيطان. أخواتي ارفعوا يديكم، ربي رشوفها، ارفعيها، اعزمي في كل مجلس، في الفسحة إذا أنت تاكلين في المدرسة واغتبت المدرسة أو المديرة على طول في نفس المجلس، لا قبل ما تبدي الحصة قومي توضي وارجعي. كم يأخذ الوضوء والصلاة؟ ركعتين، خمس دقائق، خمس دقائق يغفر لك ما تقدم من ذنبك، والشيطان يروح يولول، جعله يولول ولا ما يولول. أخواني والله خلونا على الأقل نطلع الليلة وحنا مكسرين راسه، بنتعاهد وبيعنا ربي وبنجزم وبنعمل وبأمر الله لن يثنينا الشيطان عنها، ركعتين بنكسر راسه فيها، بركعتين بنضيق صدره، هو صاح منها لما نزلت، لكن سيبكي منكم ومن أمثالكم إذا قلتوا لناس في كل ركعة تركعونها، والله إنه يبكي هو أولاده وبيقول لعياله شفتوا ذولا لا عتجونه أبد، ذا الرجال ذا لا عتجونه، أشغلنا حنا نخليه يذنب بذنب صغير يجمع حسنات إيش كبرها، اتركوه ستجد إنك من أهل المتقين. إذا أول همة اقتنعنا بها يا أخوان، اقتنعت أنها محرقة الشيطان مهلكته. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم أن يعينني وإياكم عليها، وأن لا يدخل علي ولا عليكم ولا عليكم ولا على من نحب من المسلمين ولا على من له فضل علينا من المسلمين ولا المسلمين أجمعين علينا في تذويبنا والتكاسل فيها. أخواني لا تتكاسلون، أخواتي لا تتكاسلون، ناظروا هل ناظر الشيطان يقول لا عاد ناظر، أبو الدخان قال لا عاد دخن وقطع الدخان ما عاد دخن الحين كلام ذا له شهر إلا شوي صدفة قال بطلت الدخان. الأمر الثاني أو الهمة الثانية، اتصل بي رجل من بلادنا المباركة أسأل الله يبارك فيها وأهلها ومن سكنها ومن زارها ومن اعتمر ومن حج ومن جاءها ساعيا في صلاح وفلاح وطلب للرزق من غير حرام. اتصل بي أحد الإخوان يبكي يقول يا دكتور أنا أصلي الصلوات الخمس المسجد وتاجر أتصدق وأعطي وبرب أمي وبرب أبوي وحب جماعتي ودور الخير وسوي وأعطي وأعطي وأعطي، لكن عندي ذنب عظيم اعجزت أتركه. اعجزت يا دكتور، قلت ما أدري أنا قلت له وشو العادة مني بسأل ذنبه، الظاهر أنه هو اللي قال لي. وعلى جميع الأخوة المصلحين أن لا يسألوا ذنوب الناس، حتى إذا جاء بيتكلم قل له لا ما في داعي، المهم كلنا نذنب، لا تجعله يشتكي لك في ذنوبه فيفضحها والله قد سترها عليه. اثنين، يحس بالدنية عندك انه فضح لك كلك، قل له لا عليك اتركك، كلنا راعي ذنوب وحنا لونا وهدأه وخلاه يطلع من القضية، يغير الموضوع ويقول مشكلته بس من غير التفاصيل. المهم الظاهر انه قالها لي هو فنسيته لونه. هذا الكلام كان في ذي القعدة 1424. المهم قال اني ازني، ويا دكتور والله اني ما ازني الزنية الا ابكي واتكدر واقعد اسبوع او عشر ايام وانا في كدر عظيم، وللاسف ارجع ثانية وازني. قلت تبي تطيب؟ تبي تتوب؟ سبحان الله، انا ما ادري ليش الله سبحانه وتعالى دلني على هذا الراي. قلت له تبي تتوب؟ قال نعم. قلت عندي لك علاج. قال وش يا دكتور؟ قلت امسك الصف الاول في المسجد، الزم الصف الاول في المسجد. قال يا دكتور اقول لك انا تاجر عندي دكاكين، شلون اقدر الزم الصف الاول؟ قلت يا اخي الزم الصف الاول، تبي تتوب الزم الصف الاول. قال يا دكتور، قلت يا اخي انا عندي عمليه وانا صادق ومريضي على في الحجره العمليات، ارجوك ارجوك انا هذا اللي عندي، علاج مر ما عجبك اصرك لا تاخذه. قال طيب، وسكيت انا السماعة قلت السلام عليكم ورحمة. بعد حجينا، بعد الحج في هذا سبيع اربع سبيع، اتصل بي واحد يبكي ايضا، عرفتني؟ قلت له والله ما عرفتك. قال انا الرجال اللي كلمتك من المنطقة الفلانية من المدينة الفلانية وقلت له كذا. نعم عرفت. قلت سويت؟ قال والله يا دكتور بعد ما زعلتني صكيت السماعة في وجهي وصارت أخلاقك تجارية. قلت يا أخلاقي تجارية؟ لأنك تاجر لا بد أصير معي تجارية. قلت أنا ما صكيت السماعة، أنا قلت أعطيتك العلاج وتمام. قال المهم الله يجزاك خير، يوم رحت أبرق مع نفسي قلت الحين رجال أعطاني الوصية يا طبقها يا ما طبقها، وقررت أني أطبقها. يقول والذي لا إله إلا هو ثلاثة أيام يا دكتور، والله ربي ملأ قلبي نورا وملأ إيمانا، صرت الحرمة أشوفها ولكنها حرمة، وصارت تعلقي بزوجتي تعلق شديدا، وصرت ما عاد أفكر إلا فيها، وصرت أشبع رغبتي فيها وزيادة. وقلت هالكلام، حنا ثلاثة عندنا شقة في وسط السوق للأسف نلعب فيها، قلت الكلام هذا لزملائي التجار الاثنين، واحد منهم طبق وتاب والثاني قال صعبة يا أبو فلان وما زال على عمله. فيا أخوان قلت له تدري ليش؟ قال لا والله. قلت لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على من في الصف الأول، وستسمعون غدا محاضرة كاملة عن الصف الأول فلن أتكلم عنه. وهذه أول محاضرة خرجت من هذه الآية. الهمة الثالثة، الحين حنا عطينا إبرة في الوريد الركعتين، هذه شيء عجيب تهلكه، لكن يبغالك شيء تمسك. أنت خدت الدواء، كما تعلمون أمراض السرطان والأمراض الثانية هذه يعطونه جرعة منشطة بعدين يعطونه دواء لمدة سنة سنتين ثلاث، فأنا وأنتم في التوبة نحتاج لجرعة منشطة الركعتين. عندك مشكلة ركعتين بعدها تحتاج إلى منشطات إصلاح آخر تثبت هالركعتين، واحد منها الصف الأول. اثنين، قال ربي لا إله إلا هو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس، اسمعوا هذا الحديث عجيب يهز أمه، إبليس اعترف وهو عارفينه، لكن المشكلة الحنة اللي ما عندنا الهمة، لكن بعد الليلة بأمر الله الهمم تصير عندنا من تربط، واللي معه سلاح يدور أحد يطقه، اللي ما معه سلاح ينحاش يدخل بيته. حنا الحمد لله عرفنا الحق وعرفنا أن عندنا أسلحة من ربي، فلن نتركها بأمر الله من هذه الليلة بأمر الله. المهم شوفوا إبليس إيش قال، أخواني أخواتي تكفون اسمعوا هالحديث لترون هذا كيف إبليس صغير ما يسوى شيء أبد. هذا الكلام مهم مني من نبي التوبة صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. سلط علينا، ما أزال أغوي بني آدم ما زالت أرواحهم في أجسادهم. شوف رد عليه ربي: طمن قلبي وإياكم أبشروا، هذه مهم مني من ربي لا إله إلا هو، مهو بتأليف مهو بفكر، هذا نقل ونقل حديث صحيح. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم حتى ما استغفروني فابشروا. أختي أبشري، وعزتي وجلالي ما أزال أستغفر لهم ما استغفروني. أي رب هذا؟ ما أزال أغفر لهم ما استغفروني. وعد، لكن يحتاج ربي منا إيش؟ همة، همة الاستغفار. رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. إخواني الأحاديث القادمة أريد أن أسمعها أنا وأنتم وأنتن بقلوبنا، نركز. لعل الله يعيني وإياكم عليها، والذي يريد أن يكتب فليكتب، لأن مصادرها عدة لكن أغلبها في صحيح الجامع. وهذه همم، وحنا هذه الليلة، أنا يا أخواني قبل أن أقول لكم هذا الحديث نسينا همة الصف الأول. أشهدكم بالله يا أخوان أنني من هذه الليلة همتي، همي وهمتي الصف الأول، فسأقوم عليه ولن أتركه بأمر الله إلا شيء لا أقدر عليه. اللهم من وأعاهد ربي عليه هذه الليلة، اللهم يا ربي يا كريم، من عاهد معي ورفع يده أن يكون همه وهمته الصف الأول وألا يصلي إلا في الصف الأول، اللهم ربي فأكرمه برؤية وجهك، اللهم ربي فأكرمه برؤية وجهك، اللهم ربي فأكرمه برؤية وجهك والجلوس مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى. اللهم من هم به جادا معتمدا متوكلا عليك، اللهم ربي سهل له الصف الأول، واجعل الملائكة وصلي عليه يا كريم، واجعل الملائكة يصلون، وغدا ستعلمون ما لكم من الأجر من رب العالمين في الصف الأول. فمن رفعه الآن فليتلذذ به في صلاة الفجر وما بعدها إلى أن ألقاكم بعد صلاة العشاء 5 مرات بكرة إن شاء الله. أحد الإخوة قال لي: يا دكتور الله يهديك، قلت هالحديث ما صرنا نلقى مكان في الصف الأول. قلت: هذه أمة واحد من الشياب قال كنت أجي أنا بعد ربع ساعة عشر دقائق ألقى مكان في الصف الأول. الله يهديك يا دكتور، شو اللي تقول ذا الحديث؟ عجزنا نلاقي مكان احنا من هالشباب ومن العالم، خذوا علينا. قلت تعال بدري. قال الشكوى لله، إلا وشو اللي تقول الحديث؟ قلت هذه أمة، أمة خير تطلب الخير تجيبه، وإذا طبقتوه سأقول لكم ساعتين ونص ما في الصف الأول. يا شباب لا تحركون على أبوكم، اقعدوا ولا ترى أزعل عليكم واطلع. تبون يطلع طلعت، اقعدوا واسمعوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبكم ويسر أموركم ويجعلكم من حفظة كتابه. اللهم اجعلهم من حفظة كتابه، اللهم اجعلهم من حفظة كتابه، اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واعلي ذكرهم. اللهم اجعلهم أطفالا صالحين وشبابا صالحين، اللهم قربهم من الأخيار وابعدهم عن الأشرار، واجعلهم في جنات النعيم، واجعلهم خيرا لآبائهم وأمهاتهم وأبنائي وأبناء السامعين. اسمعوا هذه الحديث أخواني وأخواتي بقلوبكم وبأذانيكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لا يغان يعني يجيني شيء من الضيق، من الغفلة، من يعني لا، فيستغفر 100 مرة. علشان إيش؟ يطير الشيطان، لأنه سبب هذا الشيطان. هذا منه ذا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أنا أحتاج أن أستغفر 100 مرة وإياكم. عن ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. واحد جاني أخي من أخوان قال يا دكتور أنا في ظني ضيقة صدر عجزت ذا. قلت كل ما ذكرت قل ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا لا لا تعال قلها 100 مرة. كل ما ضاق صدرك قلها 100 مرة. شفت بعد 2 أو 3 وحب راسي يا دكتور الله يجزاك خير الله يجزاك. قلت وشو؟ قال قلت لي كلمات والله صرت ترددهن، صار صدري ما عمر جاني ضيق ولا شيء. قلت وشي؟ قال ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كلام عظيم من نبي التوبة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللي ما كتب يكتب يا أخوان، واللي ما كتب يدورها. ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كان يقولها صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. كم له مجلس صلى الله عليه وسلم؟ 6 7 8 مجالس. خذ هذا منه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أحتاج وإياكم إلى أكثر. وعن أبي مسعود رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. أي ذنب هذا فر من الزحف؟ ذنب عظيم. جاني واحد في المسجد بعد صلاة الفجر تقول شايل الدنيا الرياض كلها فوق رأسه ينتظر. أنت الدكتور خالد جبير؟ قلت نعم. قال ممكن أكلمك؟ قلت بس بعد الشروق، لكن أبا أقول لك كذا، أمسك ذا العمود وكل ذا الكلمات كتبتها له، قلت قلها 100 مرة وإن شاء وبعدين كلمني. قال طيب، وكتبتها له وعطيته إياه. وأنا انشغلت عنه بالذكر، يوم خلصت ذا رحت له ولا ذا الوجه متغير. قلت وش عندك؟ قال لا أنا خلاص. قلت فيك؟ قال ذا اللي عطيتني ذي ما وصلت 50 إلا أنا متغير. قلت هذا كلام ربي لا إله إلا هو سيد البشر. الشيطان ما يقدر. اللي مضيق صدرك مين؟ اللي مشيلك الرياض تو منه. قال همومي. قلت لا مي بهمومك الشيطان، يوم شافنا الاستغفار قال طيح الرياض من فوق راسك وانحاش راسك ما في شيء الحين. الحين وجهك ناظر ودي معطيك مراية. قال لا مو لا تعطيني مراية ولا شيء، أنا شايف اللي في قلبي. كنت والله إني في ضيقة، إني البارح ما نمت في ضيقة عظيمة ولا أدري من إيش. أخواني اللي عنده هم غم ضيقة صدر 100 مرة لا إله إلا الله، عنده ذنب، أحد الأخوة عنده ذنب من الذنوب نسيت والله وش ذنبه، بس المهم عنده ذنب. قلت قل كل ما هميته بالذنب قبل ما تطبقه قل 100 مرة، وإذا نسيت تطبقه قل بعد. قابلته قال راح. قلت وين راح؟ قال ألتهب بي وإذا خلصت ضاعت ما أدري إيش جيني. قلت يجيك تنزل عليك الملائكة لأنك ذكرت المولى وانحاش الشيطان. فيا أخوان هذه الكلمات عجيبات، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ضايق صدرك يا أختي، زوجك مكدر خاطرك، أحد مكدر خاطرك، عيالك مكدرين خاطرك، أنت متكدر خاطرك، المديرة مكدرة خاطرك، ضاق صدرك، أحد مكدرت، اقعدي شوي 100 مرة 11 دقيقة ونص بالضبط. بل أن واحد من الدعاة ذكرته ما كتبت أنا، واحد من الدعاة يا أخواني العام الماضي بعد رمضان اتصل بي قال لي كفرت خرجت من الملة يا دكتور. يا فلان قال خرجت من الملة وش اللي صاير؟ قال رحت البلد العربي أنا مهبول وجمع كلام كتب أهل الكلام، كتاب للقصيمي وكتاب لفلان وكتاب لفلان وكتاب، وقعد أقراها. وبعدين دخل علي الشيطان هذا الكلام قبل رمضان، من رمضان كله وأنا أفكر هذول الأئمة فلان وفلان وفلان أئمة مو بنت وجهك ادخلوا في الكفر أنت بتدخل، وشبعني الشيطان كفر أنا بدخل في الكفر وأنا بدخل في الكفر وأنا بصير كافر، وصرت أخاف أني أصير كافر. بعد ما صلينا أفطرنا وجلعيد وكذا جاء عندي إحساس أني كافر. المشكلة يا دكتور اليوم عندي اليوم بعد المغرب عندي محاضرة اسمها ماذا بعد رمضان، وأنا الآن كافر ما صليت اليوم الفجر. إخواني والذي لا إله إلا هو ما زدت عليه بهذه الكلمات. قلت له اسمع يا فلان هذا تليفوني مباشر لأن أنت خطير يبغى لك عملية مستعجلة، هذا تليفوني المباشر لأن قاعد عليها الحين وبستناك. قل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب عليه وأتوب إليه 100 مرة وكلمني عقبها. بعد 3 ساعة كلمني قلت ها؟ قال راح 3/4 اللي عندي. قال بس شو الشيطان؟ قال بس أنا نصفهن ما قلت من قلبي، قلت مقدر أقولهم من راسك. راح اللي عندك؟ قال باقي 3/4. قلت طيب أعطني 100 ثانية وسلام عليكم واتصل بي. اتصل بي عقبها قال سبحان الله ما عاد عندي شيء أبقضي الفجر. قلت قبل ما تقضي الفجر المحاضرة تروح له؟ قال لا عاد ما أقدر المحاضرة. قلت أقول لك تروح المحاضرة تشغل يومك فاستغفر الله الذي لا إله إلا هو، وإذا جاك الشيطان في وسط المحاضرة قال أنت كافر عطى استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وقبل ما تبدأ المحاضرة عطها 100 مرة. أعطى المحاضرة ورد إلى عقله وإلى رشده. لا إله إلا الله ما يقدر عليها الشيطان. وهناك حديث ضعيف لن أقوله لكن فيه كلام أن لا إله إلا الله لا يستطيعها الشيطان، إذا شاف لا إله إلا الله ولا. وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وهو من أعظم صور الاستغفار ومن أعظم صور الذكر لأنه جمع الثنتين وأيد كلام من كلام ربي لا إله إلا هو في سورة الفتح قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى في أول سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إذن هذا الدعاء سبحان الله هذا الذكر من أعظم الأذكار تجمع بين اثنين إذا قلتها في الصباح والمساء نعمة. أيضا في صحيح الجامع إن الله لا يعجب من عبده إذا قال لا إله إلا أنت ربي إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيقول الله عبدي عرف أن له ربا يغفر الذنب ويعاقب غفرت لك ربي يقول لي ولك غفرت لك. لا إله إلا أنت ربي إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو تقولها مرة وأنت خاطرك ضيق وأنت مضيق صدرك أحد قلها فستجد أنها بلسم شفتك من كل علة بأمر الله. والاستغفار يا أخواني فيه استغفار زماني واستغفار مكاني. أما الزماني فهو كما ذكرت لكم في اليوم والليلة 100 مرة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. واستغفار السحر والمستغفرين بالأسحار طيب أنك تقوم قبل الوقت الفجر بربع ساعة صلي ركعتين وتذهب إلى المسجد وأن تستغفر فتكتب ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع قمت الليل أو بركعتين وتكتب من المستغفرين بالأسحار فتدخل جنات النعيم. ولا تنسى سيد الاستغفار في المساء والصباح فمن قاله في الصباح فمات دخل الجنة في نهاره ومن قاله في المساء دخل الجنة. وبعد أي عمل شوفوا الاستغفار يا أخواني بعد أي عمل تعمله الاستغفار إلا عمل واحد. ايش تتوقعون في عمل واحد ما أمرنا بالاستغفار بعده؟ عندكم جوائز هذه للبيع ولا نحن واحدة؟ وش العمل اللي ربي ما ذكر الاستغفار بعده؟ لا خلنا ندور أصغر منك. نعم ها الذكر لا عمل عظيم. نعم رفع الله قدرك يسر الله أمرك شرح الله صدرك ليش بس نعم هو الوحيد الصيام. قد قريته في كتاب الله أو سنة المصطفى استغفار بعد الصيام؟ لا استغفار بعد الصلاة صح ولا لا؟ ولا بد أن أستغفر بقلبي من قلبي. يعني إذا الواحد سلم لما أسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أجل استغفار يا أخواني تكفون ركز فيه من قلبي 3 مرات بس وانت تستغفر تذكر أنك شرحت يعني تطلب من ربي المغفرة في السرحان اللي في ذا الصلاة بس من قلبك. بعض الناس تقول مروحة عادية استغفر الله استغفر الله بيشوف من اللي جاء استغفر الله استغفر الله وما يدري ايش يقول استغفر الله استغفر الله بعدين يسبح سبحان الله خلاص. لا يا اخي ركز اقعد لا تناظر يمين ايش عليك من الناس ركز استغفر الله استغفر الله استغفر الله من كل قلبك وتذكر ان ربي يغفر لك من هالصلاه. الحج فيه استغفار الزكاه فيها استغفار كل شيء فيه استغفار الا الصيام لانه لربي وهو يجزي به وعمل وثوابه لم يذكر لأنه عظيم. طيب، واستغفار مكاني ككفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من جلس مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخوي، أختي، أنت راكب تاكسي تبي تنزل، قبل ما تحاسب التاكسي استغفر الله الذي لا إله إلا هو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مع زوجك في الفراش تبي تفترقون لا تنساه، لأن يمكن في لغط. مع زوجك في بطن البيت في الصالة قله، مع عيالك تدرسهم قله، مع في العمل في المكتب قله، في أي مكان وزمان قله، لا تنساه. كما أقول لكم، إذا دخلت حصتك تبي تدرس بعد الحصة قله، وفي الوسط الحصة قل استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، حسبتها كم تتوقعون تأخذ؟ 1.5 دقيقة، واللي مهم صدق يحسبها الحين، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة تأخذ 1.5 دقيقة، قلها عشان تأخذ السنة وتكفر عنك الباقي. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مجلس إلا يقول استغفر الله 100 مرة. مدرس في مكتبك مع زوجك جلست استغفر الله، بعض الأخوان يحط يده كذا هو يستغفر بس ما بيك تدري، لا يا أخي استغفر الله، استغفر يا أخي 100 مرة سنة، عطي الناس خير. بيقولك الشيطان رياء، قل ميب رياء، وبقوله قدامهم وبخليهم كل العالم يستغفرون وانت تنضرب. بيقول ذا مهبول ذا تركه. فيجب ان تصير معلن، لا تخافون، شدوا على الشيطان ينحاش. تعود 100 مرة ذي في كل مجلس تجلسه، لا تقوم من المجلس إلا قائل استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. وإن كان في وقت ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم تأخذ 5 دقائق، وإن كان أطول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تأخذ 12 دقيقة على حسب كل مجلس وينك فيه وفي أي زمان. أصغر شيء استغفر الله وأتوب إليه، أقل منها استغفر الله، يعني ذي تأخذ أقل من دقيقة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. المهم لا يروح عليك مجلس إلا أنت قايل 100 مرة. أيضا في المكان كما قلت لكم في المجلس الواحد أي نوع من أنواع الاستغفار. الهمة الرابعة الأذكار، ذكروا الله فاستغفر. الأذكار زمانية كأذكار الصباح والمساء. إخواني والله من يحرم الأذكار الصباح والمساء فقد حرم شيء عظيم. لا أخواتي لا تنامين الفجر، كم تأخذ أذكار الصباح والمساء كلها كم تأخذ؟ أنا حسبتها إذا ما سرحت وشديت عمري وركزت 8 دقائق كلها يمكن 12 حديث 8 دقائق 10 دقائق. إذا ما أنت بجالس للشروق قل العشر ونم، قلها وانت رايح البيت. المهم حاول أن لا تنام إلا أنت قايلها. ولا تنسى ذكر عظيم وهو مع أذكار الصباح: سبحان الله العظيم وبحمده. هذا مع أذكار الصباح والمساء. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت من قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه. في الثنتين هم سبحان الله العظيم وبحمده، هذه للمساء والصباح. أنا كنت ترى أحسبنهن واحدة إلى من 3 أيام. أنا كنت أقول سبحان الله وبحمده على الحديث، ما كنت أعرف أن فيه ثنتين والجزاء مختلفين. سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة في الصباح والمساء لم يأتي أحد بأفضل منه، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يومه في 24 ساعة هذه اللي غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهمنا يا أخوان وأخوات؟ الخير عظيم، زد عظيم، ما جاب أحد مثلك. بس نحن نتبع، لو قلنا سبحان الله العظيم في اليوم والليلة ما تبعنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال في المساء والصباح سبحان الله العظيم وبحمده ما جيء أحد بأفضل منك. أما سبحان الله وبحمده 100 مرة فهي في اليوم والليلة، لا يجي يوم وليلة إلا أنت قال سبحان الله وبحمده، صبح ظهر عصر مغرب، المهم لا يروح عليك. من أذكار أيضا اليوم والليلة بعد الصلاة 33، الحديث المعروف غفرت خطاياه ولو كانت أيضا مثل زبد البحر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلام، أحب إلى الله من أحب إلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، انظروا هذه العبارة، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. ولا تنسوا لا حول ولا قوة إلا بالله، أذكار سببية. ايش معنى سببية؟ يعني لها مسبب، كأذكار الشرب واللبس. احنا الآن محتاجين ايش؟ محتاجين مغفرة، إذن أذكر جميع الأذكار اللي فيها مغفرة، كأذكار الأكل. من قال بعد الأكل الحمد لله الذي أطعمني ورزقني من غير حول لي ولا قوة غفرت ذنوبه. من قال حين بعد الشرب الحمد لله الذي أسقاني ورزقني من غير حول لي ولا قوة غفرت ذنوبه. من قال حين يلبس جديدا الحمد لله الذي ألبسني ورزقني من غير حول لي ولا قوة غفرت ذنوبه. ركوب الدابة اللي يعرفه 100% بس بنطول، واللي ما يعرفه بيدفع 100 ريال. نعم تقوله كامل. طيب قله وشو؟ لا لا لا لا مو بهذا، ركوب الدابة وليس السفر. الحديث الذي ضحك لا نشوف واحد غيرك، في أحد من أخوة حافظة من أبوك حافظة؟ تعال. إيه يبدأ بإيه؟ يبدأ بإيش؟ قيله إيش؟ إيش قال؟ أنت حول الدعوة بس جيبها مضبوط. ها يا أخوان هذا الحديث عظيم وتغفر فيه الذنوب، وتخيل كل واحد يركب سيارتنا كم مرة ولو قاله غفر ذنوبه. وضحك محمد صلى الله عليه وسلم فيه، ومن السنة أن تضحك إذا ركبت سيارك. للأسف أنه هو الدعاء الوحيد للدابة، وأعظم الأمة ما تقوله ولا يحفظه، واللي حفظه اللي قد مر عليه مو بحافظه لأنه ما يقوله. نعم يا أخي. لا لا البداية مو بكذا، أنت عارفة بس من زمان ما تطبقه. خلني نشوف واحد غيرك يا أخي. نعم. لا مو بالبداية كذا. نعم عندك اسمع. لا لا لا لا نعم يا هنا. لا لا أنت قاريه بس من زمان ما طبقته، هو هذا فيه بس هو كبير. أقول لكم يا آخر واحد أشوف الأخ يمكن يعرفه. نعم نعم يا تفضل. أيوة كمل عشان الناس يعرفونه، بعدين ذكر لك ولي. لا لا بقي واحدة. وش معها؟ فإنه ثم تضحك. أنا بعيدة، تفضل يا أخي أنا وياك على جائزة. اسمعوا هذا الحديث العظيم، احنا كم نركب سيارات المرة؟ عليكم السلام والخير، بس انت ما تقوله، قله من الليلة عهد نفسك انك تقوله عشان تحفظه، لانك انت قريه، يمكن قريه مرة مرتين ثلاث قلتها بس بعد كذا نسيته. وهذا العيب يا اخوان، ما بعد سألت واحد من الأمة جاوبني يا صحيح لي 3 سنين وانا أسأل الناس، اللي يعرفه مثل الأخ لخبط فيه لأن ما نطبقه. اكتبوه، هو موجود الحديث رواه علي وهو حديث صحيح، يقول ركبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الدابة، فعندما ركب قال بسم الله بسم الله بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فسألته لما ضحكت يا رسول الله؟ ليش ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عجبت من أمر ربي يذنب العبد الذنب فيقول ربي اغفر لي فيغفر له. دعاء عظيم، وضحك لأن نبيك ضحك. الغريبة يا أخوان أني ما قلت لأحد وسألته ضحكك شلون، متكلم قال لا والله من قلبي، ما أدري شنو يجيب لي الضحك، لأن نبيا، لأنها عبادة، فأنت تحطها عبادة يجيك غصب عليك تضحك من قلبك. اسألوني واسألوا لي أنا سألتم. ثم دعاء دخول المسجد، ولو بسأل دعاء دخول المسجد تبي تلاقون 3/4 الموجودين أو 90% من الموجودين ما يعرفونه، وحافظين الدعاء اللي فيه ضعف، والدعاء الصحيح لأنه هو المشهور، لأن جت فترة من الفترات هو معلق على الجدران وهو ضعيف، بعدين شيل والآن موجود في أغلب مساجد، ما أدري عن جدة لكن الرياض الآن الصحيح. لكن عطوني حديث دخول المسجد، إذا قلت وانت داخل المسجد كفاك الله الشيطان يومك، اللي يقوله يجي ياخذ الجائزة الحمراء ذي شكلها زينة. علي منكم هذا أهم المسابقة، أدفع لك إياهم أنا، أدفعها ولا أحد يدفعها منكم؟ ها الشيخ هم بطلع فلوس يدفعها. طيب تفضل، في غيرك هنا أنت الأخ؟ أيوة نعم تفضل تفضل. ها رفع الله قدرك، يسر الله أمرك، شرح الله صدرك، أعلى الله ذكرك. نعم احفظوه يا أخوان، حديث قليل لكن عجيب يهزك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من قالها حين يدخل المسجد كفاه الله الشيطان في يومه. قلها 5 مرات ما عاد يجيك. الله يغفر لك والديك، شكلها ذي زين، ما ادري شو يطلع ستيل هي السيف. نعم. ثم دعاء خروج البيت ودعاء الاذان، الاذان سنتكلم عليه غدا ان شاء الله. خامسا الصلاه على المصطفى صلى الله عليه وسلم، انا افردتها لوحدها لان ننساها، والمبتدعه يقول يتهكمون علينا اللي احنا ندعي السنه، اهل السنه والجماعه يقول أنتم أي كلام، كم تذكر؟ يقول لي واحد منهم لو مسكتك بحجرة فاضية وسكرت عليك الباب في 24 ساعة وما ذكر عندك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ك- كم مرة تذكره؟ فكرت قلت والله الظاهر من الذاكرة أبد. بل يا أخوان أذكار المساء العشر تسليمات الصلاة عليه في المساء والصباح من منا يبدأ بها؟ تجد أغلبنا ما يذكرها وهي من ضمن الدعاء. فلنتقي الله، فإن كل صلاة بعشر وكل واحدة من ربي ذكر في الملأ الأعلى لي ولك، يمدحني ربي وإياكم في الملأ الأعلى، غير إنها تأتيه في قبره صلى الله عليه وسلم. السادس الدعاء عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، رواه أحمد وهو صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري. وعن سلمان هذا الحديث عظيم، كل حديث صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن هذا يوقف البدن، يوقف شعرك، خليك متسمر. إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد، يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، يعني ربي يستحي مني ومنكم، ربي يستحي مني ومنك ومنك ومنك ومنك أنت. في عرفة من 3 سنين واحد يدخن جلس جنبنا، وحنا بروح من منى إلى عرفة، المهم حنا نازلين من التوبيس، قال ادعي لي يا دكتور. قلت ادعي لك بايش؟ قال اترك الدخان. قلت تبيني ادعي لك؟ قال ايه. قلت انا يمكن انسى، لكن انت ليش ما تدعي لنفسك؟ قال انا ادعي. قلت تبي يستجاب لك؟ قال لي. قلت طيب بسألك سؤال، أنت هالحين وش اللي في خاطرك إذا ركبنا التوبيس بنروح من عرفة إلى مزدلفة؟ قال يعني إيش؟ قلت أنا أقول لك وش اللي في خاطرك، في خاطرك 3 سجائر ولا 4 تدخنهم إذا طلعنا من عرفة. قال إيش دراك؟ قلت دراني البكت اللي أنت شايلة في التوبيس، أنت خجلت من ربي جزاك الله خير واستحيت انك تدخن في عرفه، لكنك حطيت البكت فوق وحنا رايحين في الطريق تبي تاخذ لك 2 3 4. قال بس ايش اللي دراني؟ قلت دراني البكت، زي واحد يجي حاط البكت في اليمين ثم تقول له بطل الدخان يقول لك ادعي لي، ما يصير. قلت له خذ البكت هذا وشقه، قل طق طق طق طق طق طق طبه في الزباله ودع في عرفه وشوف النتيجه. المهم انا نسيت ادعي له، عندي همومي وذنوبي وانشغلت بذنوبي عن غيره. المهم ركبت أنا وياه التوبيس، قال جزاك الله خير يا دكتور أنا نسيت الموضوع. قال والله يا دكتور أني مريت من عند سواق التوبيس وهو يدخن طرشت. قلت شفت ربي يحتاج همة وهمة، يحتاج فعلا أنك ترمي وما تحط الدخان ولا تدخن تقول ربي توب علي، ما يصير. فلا بد أن يكون عندنا همة ثم دعاء. سابعا والباقي سأذكره لأني سأتكلم عليه في محاضرات تترى. سابعا القرآن، حرز عجيب، وسأتكلم عن القرآن في 3 بسرعة. أولا تعرفون كم في الصفحة من حسنة؟ الصفحة فيها 6000 حسنة، لو أنت تقرأ جزء في اليوم تأخذ 13,000 حسنة وضاعف على كيفك، والله يضاعف لمن يشاء. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية كل ليلة كتب من القانتين. تقرأ الرحمن تكتب من القانتين، تقرأ الصفات جزء منها، صفحتين من الصفات 100 صفحة، 100 آية، 100 آية إن شاء الله مدهامتان، هذه آية، ذوات أفنان آية، نضاختان عينان نضاختان آية، خلك كيس فطن تعبان دور الآيات القصيرة، نشيط اقرأ أكثر عشان تأخذ الأجر المتقين وتأخذ الصفحات، لأن كل حرف معدود. بعدين أي وقت لا قال في ليلة، في الليلة من قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين. وفي حديث آخر من عشان للناس الضعفاء ربي رحيم، من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين في ليلة، 10 آيات يعني قال أعوذ برب الناس، قال أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد، 15 آية. الرسول صلى الله عليه وسلم أنت لو قرأت تبارك والسجدة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأهم لا ينام حتى يقرأهم، تبارك والسجدة، وقرأت المعوذات وقل هو الله أحد، وقرأت قل يا أيها الكافرون، وآخر آيتين من سورة البقرة وآية البقرة، هذول حرزك وأذكارك، هذول طلعوا 23 مع 30 مع 30 83، وتكملهم إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة، هذولا كملوا 100، يأخذون عدها 8 دقائق بالضبط. تعرف متى تقراها؟ بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء، تستطيع بالراحة تقرأ تبارك مع السجدة. تعرفون فيها كم حسنة غير هذا كله؟ حاسبها أنا 42,000 حسنة بس في القراية، والثلاثين تبارك شافعة تشفع لك يوم القيامة، من قرأ 30 آية تبارك شفعت له يوم القيامة كل ليلة طبعا. والسجدة من قرأ السجدة فسجد الشيطان يبكي ويصيح أيضا. إذن ثامنا بر الوالدين، وستكلم عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاه رجل قال له أريد أن أتوب، قال فجرت يا رسول الله أريد أن أتوب، قال عندك أم؟ قال لا ماتت، قال عندك خالة؟ قال نعم، قال برها وستتوب. إذن بر الوالدين والبر عموما من أهم حصون. تاسعا مجالس الذكر. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أخواني ترون في بعض الأخوان إذا قام واحد يذكر على 7 دقائق 10 دقائق يجي الشيطان يقول له طيب استغل الوقت سبح وهلل وصلي العشاء ما دام الرجال يتكلم، يقعد يسبح ويهلل ضيع المجلس، الشيطان دخل له قال سبح وهلل. أخواني كلها 7 دقائق، إذا قال لك الشيطان سبح وهلل قل له انقلع تكفى أعوذ بالله منك وخر وبركز مع الشيخ. هذا خالد جبير عارف ايش بيقول اتركه اطلع اطلع، ما انت قاعد خالد جبير انت قاعد المجلس. وفي حديث آخر الملائكة الله سبحانه يقول للملائكة قوموا مغفورا لكم. 7 دقائق 8 دقائق يعتبر مجلس العصر، تذكير العصر، بعض الأئمة يقرأ العصر حديث أو حديثين 2 دقيقة، بعض الإخوان يسبح سبحان يا أخي ليش مجلس خذ منه الفائدة، أو يقوم واحد أول ما يصلي يقوم اجلس اسمع 2 دقيقة يغفر لك، أو يتسنن، أو عنده زوجته في المصلية معه في المسجد وراي، أو تطلع هي تدق له جوال قل لها اسمعي ترى إذا قام شيخ أبقعد، تبي تقعدين ولا اقعدي في الحر. خلاص عندنا بروح لامي بروح السوق يقفلوا بلازم ان شاء الله بنلحق عليهم. اما اترك مغفره بروح السوق ليش؟ وهي 7 دقائق ولا 10 دقائق. شيخ شايفه شيخ تعرفه شيخ عندنا واحد من الاخوه كان واحد من الاخوه يذكر وكثير جزاه الله التذكير. فصار احد الاخوه دخل الشيطان اول ما يجي الشيخ يقوم مسكته مره في ذوق اقعد وقعدته بالغص. يوم قعد قال خلصنا. قلت وين رحت وين تروح؟ قال يا ابن الحلال هلكنا لا. نفس الكلام يرده. قلت انت قاعد له ولا ربي؟ هذا مجلس علم اقعد. فاقعد يا اخي اقعد. غير كذا انت في بيتك في مجلس ذكر فاتح على القناة العلمية في المسجد او على محاضرة في المسجد او على محاضرة في التلفزيون او على اي مجلس فتية انه انه مجلس وخل العالم تسكت شوي في البيت. يعني مو بسكوت يعني مية مية بس انت ركز فيه وقل ام العيال انا مع الرجال وركزوا شوي تاخذ الاجر وانت تشرب شاي وعند ام عيالك اشتبوا بعد انه بس هذا مجالس الذكر. عن حديث آخر لأبي سعيد أيضا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي في حديث طويل آخره قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله يباهي بكم الملائكة. وفي حديث آخر أيضا عن المجالس لأبي هريرة قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وآجرتهم ما مما استجاروا رواه مسلم. أي شيء ذا عظيم. العاشر الصدقة. والصدقة يا أخوان تكفر الذنوب عجيبة وهي من أكبر الدواعم للتوبة. الرسول الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. 11 التعامل مع الناس بالحسنى. الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء حسن الخلق. أخواني والله ثم والله تبسمك لأخيك حتى لو كنت مقترب حاول لأن الواحد ما يدري في خاطرك جاي مقبل لك وأنت مطقوق ولا مفصول ولا لا تنهره. اكتم اكتم وابتسم كيف الحال شلونك خلي بعضهم عاد يطولها وينكت وانت ما انت بيمه. حاول حاول بقدر الامكان انك تضغط على نفسك. تدرون وش الاجر؟ اسمعوه من محمد صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح الجامع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حسن الخلق لا يبلغ بالعبد درجه الصوم والصلاه. الأمر الثاني في التعامل مع الناس لا تغضب. قال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أحد الصحابة قال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الأمر الثالث في التعامل مع الناس كن نافعا للناس. فالله سبحانه وتعالى يقول في حديث صحيح أيضا في صحيح الجامع حديث طويل أخذت منه 3 فقرات أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم. خل عندك نفع للناس بأي طريقة. افزع الرجال عازم عنده عزيمة تعال قل له أبو فلان أنت ضيوفك بيجون أنا بروح أجيب الأكل من المطبخ. لا لا لا ابن حلال السو أنا بروح أجيب. أنا الثاني عنده ضيوف أبروح أجيب لك الذبيحة. الثالث أقمز روح جيب له الصحون. الرابع ترى بنجيب لكم بنطبخ شيء سمبوسة وسمبوسة في البيت نساعد شوي. لا أختك معزومة عندها رجاجيل وزوجها عنده رجاجيل قولي لها بسوي لك طبق طبقين حلا أم علي أبو علي أي شيء وبجيبه. خليك أشياء يعني فيها نفع للناس بقدر الإمكان وكل واحد له نفع. ما تجي تعطيني شيء ما ينفعني. يعني أنا مثلا ما أحب هالشيء ما أحب الورد تعطيني ورد جيب لي الشيء اللي ينفعني وأحبه. أحب الناس إلى الله أنفعهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في هذا الحديث في نفس الحديث وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله إلى على مسلم. بعض الناس شؤم، سوينا كذا وكذا تبي تخسر، اشتريت في السهم الفلاني تبي تندمر. يا أخي ليش؟ كل إن شاء الله تبي تكسب، وذي إن شاء الله حتى لو جاك يقولون والله اشتريت وقالوا لي لا لا لا لا خلك مع ربي، وذيك المرة احنا اشترينا فيها وربحت، وذيك كذا وكذا وصار فيها، والأرض ذي زينة، لا تصير شؤم. ابن آدم دائم اذكر له الإيجابيات، لا تذكرون السلبيات. واحد من أخوة أول ما سويت الموقع حقي، مو بنا اللي سويته، الأخوان هم اللي سووه، جاني قال يا أبو محمد، قلت نعم، قال لا موقع خرطي، صكة هزيئ لك. قلت يا أخوي قل كلمة زينة، قال لا ما ينفع صكة. يا أخي لا تصير شؤم، تعقد الناس ليش؟ أي عمل تنتقده، لا تنتقد عمل إلا إذا وراه إصلاح. أما انتقد عمل بس مجرد وجهة نظرك، حطها في بطنك لا تعطيها للناس. لكن أنت مثلا تجي تنتقد موقعي، قال يا أبو محمد الإخراج حقكم ما كان طيب، والله لو تسوون كذا وأنا سويت لكم هذه وجهة نظري وخذوها، هذا معقول، هذا إيجابي، لكن بصكة للعالم اللي تشتغل عليه وقاعد تتعب ونصكة لعبة هي. أو اشتريت بيت في المكان، وبعض الناس يوديك، أنا توي أبني بيت، خذت الأخ أوديه عمارتي، قالوا ذي ما تنفع، وذا الحمام هنا قضة، وذا ذا البيت ذا ذا، وذا قلبه كذا، والمدخل ذا ما يصلح، وذي ضيق، أعوذ بالله. طيب أنا هذا مزاجي. إذا دخلت في أشياء زي هذه امدحوها، ايش رايك في الكنب هذا ممتاز والله، وين اشتريته منه؟ ولو انه خرطي، ولو انه ما ينفع، بس ما خلوا الناس تبغى شيء يفرحها ما ينتقدها. هو اشتراه في بيته وشو اللي تنتقده؟ واحد اشترى سيارة قالوا هذه تسخن ولا فيها عزم ولا فيها خير وذي ومدينها وحالته حالة، يا أخي ليش؟ امدح امدح سرور تدخل على مسلم، وحب شيء في المسلم انك ما تنتقد اللي هو اشتراه ولا جابه او رأيه، امدحه. ام العيال مشتريه ثوب زين، بعض الناس يبي عشان بس عشان غالي يبي يكرهها فيه، هذا ما يصير خيشه له. امدح امدح اختي امدحي. واحده من الاخوات تصل بي تقول لي ما عمر زوجي يعني غازلني، ولا عمره كلمني، ولا عمره سوابي. قلت انت قد غزلتي؟ قلت حلو. قالت لا هو رجال. قلت رجال ما يبي له مدح، قولي له انت حلو وعيونك حلوه. قال طيب اذا كان شين؟ قلت لازم تقولي لي شين، في شيء زين اكيد، وبعدين غير كذا اوهميه انه زين، اوهميه انه زين. واحد من الاخوه الشينين يقول انا عند نفسي اني زين. قلت ليش؟ قال ام فلان تقول لي اني زين، خلاص انا من كثر ما قالت لي زين فرحت اني زين. يا اخواني اخواني اخواتي، لا تنتقدون الناس لا في شكلها ولا في مكان، مدحوا مدحوا مدحوا. بيقول لي واحد امدح وانا كاذب؟ لا، ما في احد ما في زين، اللي زين مو بزين شكله، زين عمله، زين جسمه، زين بشرته، زين عيونه. ربي سبحانه وتعالى يضع في كل شيء شيء، فمدحوا مدحوا مدحوا، ادخلوا السرور، هذا سرور ببلاش. ويقول صلى الله عليه وسلم ايضا احب الاعمال الى الله ان تكشف عن مسلم كربه او تقضي دينه. الامر الرابع في التعامل مع الناس اللي هو التيسير على معسر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح في صحيح الجامع: من انظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أعان غارما في عسرته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني عشر والأخير، واحد في تبوك، وأنا قلت تبوك؟ لا ما قلت أنا تبوك. المهم واحد في منطقة مناطق المملكة بعد محاضرة لي ركض وراي، يا أخواني كانت الظهر، حافي على البلاط يرفع رجل ينزل رجل، يركض وراي. وقفت له ايش عندك؟ قال يا دكتور انا محترم، اصلي اصوم كلش فيني، لكني ازني. قلت كيف تزني يعني؟ قال يا دكتور اذا وديت زوجتي للسوق مجرد مرة مرتين اناظر واحدة لاثنين تلقط عيني بعينها، اترك زوجي بالسوق واروح ازني بذيك وارجع واجي اخذ زوجتي. قلت تبي الحل؟ قال لي قلت اسمع، السوق ذا لا تطبه، السوق لا. قال من ودي زوجتي؟ قلت وديها اخوها، وديها عمها، وديها خالها، تروح لحالها. ولو انه لا يجوز يعني اقصد مو بالامثل، لكن انت لا تطب السوق، السوق لا تطبه اذا ما تبي تزني. كلمته بعد فتره قال جزاك الله خير، انقطعت. واحد يا اخوان من التجار اتصلت بزوجته قالت انصحه، تقول كان من احسن الناس، بعد ما فتح له محل نسائي حق ملابس نسائيه صار من غير جوالات وذا ومعاكسات، وبعدين عرفت انه يزني. شو اسوي بك؟ قلت اعطيني رقم وش المحل حقه. قالت المحل الفلاني. سبحان الله، الله قدرني اني اروح له، ولا صعب اني اروح للناس كلهم، لكن بعض الناس سبحان الله يعني يجيك صخر. المهم رحت مسكت على جنب قلت له كذا وكذا وكذا وكذا، اخي دكانك ذا سكه رزق ما تبيه، انصحك. قال وش كنت اقول لك؟ كذا وكذا وكذا. قال من كلمك؟ قلت يا اخي ما عليك من يكلمني، احد زملائك بس اتركك منه. صك دكانك ولا اجره ولا شوف لك حل، حريم لا تبيع وتشتري. فعلا طاعني جزاه الله خير، رجع. حتى تقول ترك المسجد، كان يصلي ترك المسجد. فاذا واحد مثلا يشوف افلام جنسيه ولا يشوفها الا اذا صار الحاله، إذن هنا يحرم عليه أن يسافر خارج المملكة أو أي مكان لوحده فيه أفلام جنسية في بعض الفنادق إلا مع زوجته ولده. أعجبني أحد الزملاء، قلت له كوه معي المؤتمر، قال أقعدنا وياك في غرفة واحدة. قلت ليش يا أخوي؟ ما إحنا ما حدودين، أقعدنا وياك في غرفة واحدة وتشوفني وأشوفك وأنا ماني بنايم أنت تشخر. قال لا هذا شرطي. قلت ما عليش شرطك أعرف ليش. قال ما عليك يا أخي، أنا ويا أنا ويا أنا ويا. قال شف والله أنت ما عندك غطاء، أنا مبلي بالأفلام الجنسية، إذا قعدت لحالي في فنادق خارج المملكة ولا أي مكان فتبت إلى ربي، وكل ما تبت رجعت. فعاهدت ربي إني ما عاد أروح إلا معي زوجتي أو معي واحد في نفس الغرفة. قلت ليش نفس الغرفة؟ قال لأن إذا ما هو في نفس الغرفة بقعد لحالي. يقول لي الشيطان شوي مو بضارك وتب شوي، وآخر مرة آخر سفرة تسو وتب. وهذا الشيطان لي 20 سنة آخر مرة، وإذا جيت مرة ثانية قال آخر مرة. فقررت أني ما عندي آخر مرة ولا مرة، أروح مع واحد صالح، أشرط لازم يكون صالح ولا مع زوجتي. ومن فضل الله لي 3 سنين ما رأيت أفلام جنسية. فإذا لابد أن أعمل إخواني هذه الأعمال كلها 12 تحتاج مني وإياكم إلى أن نحفظها. بماذا نحفظها؟ لأن تجدون الناس يسوونها لكن يقعون في ذنوب. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فيجب أن أحافظ عليها، أبعدها عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، وسأسلم بأمر الله إذا أنا كذا. والغيبة والنميمة أعالجها بنفسها، هي علاج للغيبة والنميمة، لن تروح عن الغيبة إلا بها. إذن يا أخوان هذه اللي قلت لكم وش يسمونه، هذا الكلام كله وش نسميه؟ التوبة اللي سمعتوها بشروطها اللي سمعتوها بالدروع بالأشياء اللي سمعتوها شو نسميه؟ التوبة هذه شو نسميها؟ تعطونا جائزة ولا تمنون علينا؟ ما يغفر لك. أنا قلت ما في أحد جيبها أبدي وجبتها أنت، لكن اليمن الحكمة يمنية. تعال أعطونا شيء زين. هذا وشو 12 بيس شبيب انت هوا ذي عطونا غيره لا ما يتقوون في اليمن تعال عطنا شيء ثاني عطنا الخلاط لك ايوه الخلاط راعي جيد راعي لي الله يغفر لك ويهديك بس نبي نقول لهم تقدر تجيب لنا الايه اللي فيها الكلام هذا الصوره اللي فيها الايه ذي سوره ايش سوره التحريم والايه طيب بعد يخاف يعي الشيخ وإذا صلحت عصير ادعي لي ولد على الشيخ والموجودين إخواني هذه أنتم سمعتوا عن التوبة النصوح اللي يقولون العلماء والناس لازم تبون توبة نصوح بس ما فهمونا وش هي هذه هي التوبة النصوح اللي بيتوب توبة نصوح يصلح توبة بعدها إصلاح فلذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التحريم وأختم بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ربنا اغفر لنا إنك وهو الغفور الرحيم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وهو الغفور الرحيم الحفظ التحريم مدام طلعنا المصحف ربنا اغفر لنا ذنوبنا يقولون ربنا اغفر لنا نسمعها من الشيخ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير إخواني أخواتي هذه هي التوبة النصوح هذه من أراد أن يسلم وإلا كنت في طريق أحد طرق المملكة راجع وبقي على الرياض 90 كيلو أحد السيارات قدامي اتجهت إلى اليسار فجأة إلى اليمين أقصى اليمين وصدمت في تريلة شايلة مقطورة تريلة شايلة حديد ولما سلمت فيها انحرفت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار صدم في الشبك اللي بين الرايح والجاي ويوم صدم طبعا التندة انشالت من الصدمة الأولى طلع منها شابين واحد طاح على اليمين واحد طاح على اليسار لبقت سيارتي وقفت سيارتي وجيت يوم جيت الأول اللي على اليمين السيارة قلبته على وجهه وإذا بسياخ الحديد داخله في وجهه ودماغه طالع من الثقوب هذه علمت أنه ميت رحت للثاني وجدته منقلب على وجهه قلبته شفت نبضه إلا حي نظفته شفت أمور وجهه شفت فيه كسور ما فيه كسور فيه جروح ما فيه جروح جلست من جنبه يوم جلست جنبه تجمع شباب حوالي 7 8 9 10 شباب كلهم في 20 وتحت شوي كان مغمى عليه صحى أول ما صحى ناظر فيني والباقين إذا به يقول يا شباب توبوا هالحين توبوا. نظرني قال والله يا شيخ الأغنية ترن في ذني شلون لو مت؟ شوف أقول ربي يا شيخ شفت الموت يا شيخ والله كنت أنا أصلي وصوم وفي المسجد وتعبد إلى ما وصلت أولى ثانوي تعرفت على الشلة وودوني وابعدوني عن المسجد. وين زميلي؟ قلت زميلك انكسر وخذوه لنا الأحمر مات. قلت لا ما مات. قال والله يا شيخ يا شيخ علينا جنابة يا شيخ ما صلي يا شيخ ما أعرف عسى ما مات. قلت لا ما مات. قال علينا يمكن 6-7-8 جنابات مات. قلت لا ما مات من حلال. أخواني يجب أن أتوب. أخواتي لأن ربي سبحانه وتعالى يقول يجب أن أتوب الآن. يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يجب أن أموت يجب أن أتوب الآن لأني في عام 1418 كنت طالع بعد صلاة الفجر في طريق الملك فهد فإذا بواحد يتعداني بسيارة مسرع وإذا به ينقلب في سيارته أنزله وإذا به ميت تحت السيارة وإذا به أسمع ذاك المطرب يدندن في سيارته وربي لا إله إلا هو يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يجب أن أتوب الآن يجب أن أتوب الآن يجب أن أتوب الآن يجب أن أتوب الآن لأن أحد الإخوة يقول أنا من أهل جدة وما عمري صليت كنت أغوص وكنت في البحر أغوص وأغوص وأنا لا أصلي ولا نغوص إلا الجمعة. يوم من الأيام ما كان معي حقة الفم إلا واحدة والمفروض الغواص يكون معه ثنتين للفم اللي تمسك الضروس الظاهر. المهم يقول لما غطست في قاع البحر وإذا باللي في فمي تنكسر وإذا بالماء يدخل في حلقي وإذا بي أرى ظلمة قطرة ماء أهلكتني. ويقول حسيت أني مت وما هي إلا ثواني وإذا دقائق فإذا بي أصحى مرة أخرى إذا بزميلي أنقذني ووضع لي واحدة بدل التي معه الإسبير اللي معه وصحيت. فعاهدت ربي أن أصلي وأصوم فبدأت بالصلاة والصيام. إذن يجب أن أتوب لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يجب أن أتوب الآن أتوب الآن. واحد من وأنا في سفري إلى القنفذة وقفنا نصلي الفجر وإذا بنقل جماعي واقف. ليش واقفين يا أخوان؟ قالوا لنا ساعتين واقفين. ركب واحد معنا من المدينة الفلانية ويوم بيروح يعتمر ويوم وقف وركب بالسيارة ومشى السيارة ربع ساعة نص ساعة وإذا به يموت فجأة. أتى يقول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يجب أن أتوب أتوب لأن الله سبحانه وتعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يجب أن لا أعرض ولا أكون في غفلة. يجب أن تكون التوبة التوبة التوبة التوبة هي أكبر همي في هذه الدنيا ويجب أن أحافظ عليها بالدروع التي قلت لكم 12. يجب أن أي ذنب أذنبه أن لا أستسلم له. يجب أن أصلي ركعتين بعده وأعمل 11 اللي قلت لكم. إخواني نريد أن نكون مع محمد صلى الله عليه وسلم وسنكون إذا التزمنا بما أمرنا به. فقد وعدني ربي وإياكم أن نكون من السابقين سنكون منهم إذا عملنا عملهم. فربي سبحانه وتعالى يقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لعل الله يجعلني وإياكم ومن نحب من المسلمين من هؤلاء القلة الذين من السابقين السابقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبني وإياكم من الصديقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبني وإياكم وإياكم مع الصديقين، وأن يحيينا مجاهدين ويميتنا شهداء، ويجعلنا مع سيد المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله للشيخ الدكتور خالد الجبير على هذه المحاضرة القيمة المباركة التي هي خير لمن طبقها وعمل بها، فإن فيها خيرا عظيما ونفعا كثيرا. والآن نستهل الأسئلة الواردة من الإخوة الحضور، ونقتصر على ما يتعلق بموضوع المحاضرة، ونعتذر عن بقية الأسئلة لضيق الوقت. السائل الأول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الدكتور، ما هو علاج الهم والحزن وجزاكم الله خيرا؟ ذكرناه في المحاضرة يا أخوان، الاستغفار. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه 100 مرة. بأمر الله تجري كل شيء. ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله وأتوب إليه. استغفر استغفر حتى تكتب مستغفرا عند ربي. وهذه عجيبة، في حديث ضعيف جدا، ليس جدا لكنه ضعيف، يقول من لزم، يقول روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار كان له من كل هم مخرجا، ومن كل كان له من كل هم فرجا، ومن كل حزن مخرجا، ورزقه ربي من حيث لا يحتسب. يمشي مع هذا، لكن الحديث فيه ضعف، وإلا هو الكلام صحيح. أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد إلينا عبر الإنترنت من قناة حامل المسك، يقول: أنا من كنت صغيرا في سن المراهقة لم أقرب الصلاة، رغم نصائح أهلي لي، ورغم أنه من بيت مصلي يخاف ربه سبحانه وتعالى، لكنني نشأت نشأة شادة عنهم بالصلاة لا أوديها، وهم لا يعلمون أني لا أودي الصلاة، والآن أشعر بأن حياتي تهاوى وأريد الانتحار، ماذا أفعل؟ يا أخي، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه جعل لك قلبا مؤمنا، فقلبك مؤمن وفي إيمان عجيب لا تشعر به أنت، لكن حس به في سطورك. لو ما في قلبك إيمان ما جلست تسمع هذه المحاضرة، ولو ما في قلبك إيمان ما كتبت هذه الكلمات. أنت خايف، وخايف أنك تموت وتواجه ربك بهذه الحالة. فالشيطان يقول لك يوم شافك أنك مسكت الطريق الصحيح قال انتحر أحسن لك، لأنه يريد أن يميتك على هذا. فيا أخي هون على نفسك، وأنت على خير، ومن أمة خير، وأمة صالحة، وفيك خير عظيم. أسأل الله أن يصلح قلبك وييسر أمرك ويشرح صدرك. الآن قم وتوضأ المغرب والعشاء، وابدأ مرحلة جديدة، وسترى خيرا. وكل ما جاءك الشيطان عليك بالاستغفار الذي سمعت. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اعزم اعزم اعزم وسترى خيرا. لكني أهنيك بهذه التوبة، وهذه أول علامات التوبة عندك، أنك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل سأله قال: يا رسول الله فجرت، أبتوب، ما التوبة؟ قال: التوبة الندم. وأنت الآن في مرحلة الندم، فقد بدأت التوبة، بس عليك بالهمة، فلا يكفي الهم لوحده. أنت الآن في الهم أنك تبي التوبة، بقى عليك الهمة. الآن قم وتوب، لا تجلس هالحين، قم قم وتوب، قم وتوب، وصل المغرب والعشاء جمعا، ثم صل الفجر، وسترى خيرا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول: أنا مصاب بالسحر، وعند الصلاة وقراءة القرآن أحس بضيق شديد، فما هو الحل جزاكم الله خيرا؟ اقرأ على نفسك يا أخي، اقرأ البقرة والفاتحة، واقرأ ياسين، بس لا أحد يسألني ليش. اقرأ ياسين 50 مرة، واقرأ الكوثر 72 مرة، فقد يكون هلاك الشياطين اللي معك، إذا كان معك شياطين. قد لا يكون معك شيء، قد يكون عندك وهم، لكن إذا كان أنت تقول لا أنا أراهم وأنا لا ومتأكد فقرأ هذه لعل الله سبحانه وتعالى. أخواني ليش أنا أقول هذه؟ بعض المرات تجي عندي يجيني واحد يقول لي كذا وكذا، أقول له أقر كذا 3 مرات، لا أدري ليش بس كذا تطلع في خاطري، يقرأها يروح شيطانه بأمر الله. وما في شيء مكتوب، القرآن كله خير وكله بركة ومن أولها إلى آخره هو رقية، لكن قد يكون بعض عجيب، يعني أنت الآن تسمع بعض الـ الآيات ترتاح لها أكثر، تحب تسمعها أكثر من بعض الآيات، وذا موجود يمكن لو تقول مع أنه كله قرآن. الشياطين تخاف من بعض الآيات أكثر من بعض الآيات، وبعض الصور تخاف منها أكثر من بعض الصور، مع أنها كلها قرآن الله العظيم. فلذا أقول لك يا أخي إذا كنت فعلا كذا أو أكثر الاستغفار فقد يكون فيك وهم ووهن وهذا يذهب. أحد الأخوات في بلد عربي مجاور قاعدة 7 سنين متوهما فيها سحر وأنها ما تبي زوجها، قلت لها أقرأ البقرة 2 أسبوع، قالت ما حسيت فيه، قلت أنت ما فيك سحر استغفري بس كثير من الاستغفار فيه توهم ووهن، قالت ما في زوجي، قلت أقول لها استغفري بس وتبي تحبينه. بعد شهر كلمتني وجزاه الله خير، ما دريت بعد بدي اتشيل اللي جايني اغتر وثوب ومدش بعد معها، وقالت طبت، قلت انت ما فيك شيء. فأغلب اللي يدعون السحر والعين وهم ووهن، يروح بالاستغفار، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، هذه عجيبه، يفك الله بها كل شيء، كل صدر ضيق يفتحه بامر الله ربي. فبس الاستغفار هذيك المراه، بس بعد ما تأكدت إن ليس عندها جن فراح متوهمة 7 سنين ما تبي زوجها. بعض الناس 7 سنين ما يدخل المسجد، ليش؟ يمنعني الشيطان، وهي كلها وهم ووهن الشيطان. استغفر وكثر الاستغفار واعزم وادخل وتشفى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.